بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجرني سورة الصاد قصدي أهل نارك أيا نود بيسي قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار إلى وقفك إنك ياني ماشا الله صهر السيادة سبب النقضي إن أهل النار نقلنا فزده عذابا ضعفا في النار إلى عذاب كردي سياسي مارتي دلبذان وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار قالوا حيرادين أهل ناركي وقال ذاهاي ما لنا محن وهو عن الله نرى سأسوا مزمرة أعمل كارو أعمل أنك جوفتي هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار وعليه كان هو فوج أما هرن أما كوح مقتحم واسكت عريرين إيسا معكم إذن كبيعين النار تقول عريرين إيانا شاك قريسين أما جوق جوق الإرنال يعني عريري وأن بوسك بنانا نرسل ريحة أي اقتحام كلين هذا عربي مركا واقوح بن واسكت عريري ليسا أذين كمعين لا مرحبا بهم سوء واشر ملح رحبا وحريرا سوء دوين يميل واسعة مركا مكان واسعة معها وماشان عريقا واسكت عريري ليسا إنهم أيضا صالوا النار نار بيكو قبنيان وقليان قالوا عيرادين بل أنتم أذنكبا لا مرحبا بكم يعني وحسكوا ردنا يا رقي قادة حقامنا يكون له حقامنا يا شعب قالوا عيرادين بل أنتم أذنكبا لا مرحبا بكم ما الواسع ما يستيب وفراقا هذا ليدكو مجار صدام هيسين أنتم قدمتموه لنا أذي كان نوصو هرسي هذي نارتا أنتم قدمتموه لنا أذي كان نوصو هرمريي نوغو السبب نوغدين ماشا نبانه فبئس القرار وحباس لما يلوصو نادا ومستقرة ولقتكي إلا أهل النار كنا ماشوا ذي كوارا يا أهل الجنة هنا ماشوا ذي كوارا يا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل الجنة خلود فلا موت لغضا قيبوت با مدول بوا وارتان قالوا عيرادين ربنا يا ربنا رب يوم من قدم لنا قفك النص وهرس يا هذا عذاب كان فزده عذابا الله أكر بعذاب ضعفا في النار أو الله من الله بنارك انت أنا العذاب كبدا هل الله من الله وما دام أيونا كان وأنا صامرني سورة الأحزاب آخر كذا قالوا ربنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبير ربنا آتهم ضعفين لما الله إله سير هذا هو الناس ورس هذا وقال هذا وكبر هذا نسوه قامي قل لما الله سورة الأعراف نحن قصامرنا قال لكل ضعف ولكن لا تعلم ولك استوى إلى هذا أنت نار الله ترق علي وعمل كيسي وشقي سكباغا جزاء وفاقا هذا أكر الزيادة من ما الله أقبل أيه نوال بعذاب كقيد وكل أيها هو المركز طبعيه وكسر رأيان هو كلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فتكر لوميان دبي غودي وزياده كودنا واحد قالوا إرادنا ربنا يا ربنا ربيو من قدم لنا قفك الناس هرس هذا الناس هرمري هذا عذاب كان فزده الله أكرد عذابا عذاب أكرد ضعفا في النار لما الله بنار تعا وقالوا إرادنا ما لنا عن هو عن لا نرى أنا أركين نارتا رجالا رق كنا أن أهين الدنيا لما كان جوغني نعدهم كوا كتيرية من الأشرار ضد شريالة وعكوا ذاني عن المسلمين تي أو أي أرك جيران أو أي لكل مجيران أو أي يس جيران إليهن زعموا بضائق الله تعالى ayku aan daacoonaya waxa la imaagu jeedna manaarta markaan fiirinay ragii meesha balugu ma hayo qaaluhu iiraadeen ma lana maxaanu ugu wacan la nara rijaalan oo aanan u arkayn rag kuna nacuduhum aan ku tiri jirnay min al ashraari dad shararyaal ah markii isku dhawaaqaan suuratu al araf ku soo marnay ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بالسماء على مدى ذلك يقانين قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة kuwa saqwa ku dhaarateen inay sin soo gaareen naxariista alle udkhulul jannata mantani la khawfun alaykum wala antum tahzanu haddana waa sidii oo kale rag aanan maratay u jeedin ba meeshaan jira oo adduunyada is arki jirnay wixii marka ay maleeynaayeen malihi waa laga baxay ma lana maxaan ugu wacan la nara aanan u arkayn رجالا رج كنا أنا هين الدنيا ما كان جوجني نعدهم كوا كتيرية من الأشرار أتخذناهم تتكاس موحن كسما يسرني سخريا وحوج جاسكاسة أم زاقد عنهم الأبصار مثلا عندها أني بكوى عضي وأنا أجيد وإني وما شو كجلا لا أصمد ما كان دوا كمان لا حنا ما شو بجوجان الدرجات كسر رأيو جنة أي جوغان أتخذناهم رقاس عن كتير جرمي الدنيا من الأشرار وحن كسما يسمى الدنيا مركان جوغني سخريا سورة المؤمنون أما قدف الحرام كسام الرأي قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين شقاوة ماذا يعني بأن قاعد كاتي ساس إلي قوم لغانا وان أهين قالوا كاس المؤمنين تنكم مقنعين أنا وتنوا بإلهنا أتخذناهم سخريا من كسم يسني أم زاقد عنهم الأبصار مثلا عندها لما كوى يحضر كلا يحضر وأركي واي أول ما رتعي وحكو ترين إهداد بادية يهيم لكن هذا ما أنت مجيدا وما أركيا إن ذلك كاس أن كوسو شاكنا محمد لحق وأرن جراء ونبع كاس نوح ويتخاصم أهل النار أهل النار إنه مرميان نحد هذا وأي كوي وحقامنا يي كوي أي حقامنا يلا مرميان أرن جراء وعلى الدفين جراء وقاركود أي قارك كلا لعنا ديان وحق وشكل أسف جراء إن الله استقبصنا يا مركي حق الله تقو وقالي الله إيقو عناي الله إسوالو ميي أنا أمارت عيبنا إليهين وأذكوا ما توصنين أذكوا ما توصنين أذكوا اللونسان إيانا واللونسان أسهلني وأسلق أحويني إن ذلك أرن كان أنا محمد كوشيقين لحق وأرن جره arrinkaasna waa takhasum ahli naar ahli naarka inay murmayaan dhaxdooda oo qaarkood qaarka kale uu la murmayo qaar qaarka kale uu lacnadayo waa wax jiro saabida oo la dafiri karin qul innama ana munzirun wama min ilahin illa allahul wahidul qahhar ilahi wuxuu amraya rasuulkiisa muhammad salawaatullahi wasalaamu calayh inuu gaalada ku yidhaahdo rususha beenisay anugu waxaan ahay mid digaya sida idinku sheegateen oo aad tiraahdeen lasta mursalan ma jirto anugu digaan idii ahay naar baa idinka digayaa dadka iraaci waa u bishaaraynaya janno qul waxaad tiraneen maxamedow innamaa ana aniga nabi maxameda mundirun mid digaya aniga shaqadayda iyo hawshaydu waa inaan idiin digo oo waxa idinku soo fool leh oo cadaab iyo cuquubaad inaan idinkaga digo wamaa min ilaahin mid la caabudana ma jiro ila allaahu macbuudkii xaqaha moogiye allihi alwaaxidu keligiis ahaay oo maamulka koonka iyo tasarufka iyo ilaahnimada ku keli ah oon waxba lala wadaagin shirka lala ahayn loo kaalmayn intaas boqorada adduunka waa loo kaalmeeyaa qaar kalay kaashadaan tabardarra ku timaada marmar waa lagu fallaagooba oo meeshadan laga qabsadaa laakiin ilaahay wax u kaalmaynaya iyo wax maaragtay mulkiyadiisa la wadaaga ma jiraan wamaa min qul waxaa tiraa innamaa ana anugu mundiruun mid digayaan ahay waan idin digayaa bis innamaa calayka albalaagu wa calayna alxisaab aniga shaqaabku maal iyo cadaabkeen iyo xaggee la tegayaa laakiin anugu waa idin digayaa wamaa min ilaahin macbuud ma jiro la caabudo ila allaahu allaha xaqaa moogiye allihi alwaaxidu keligiis ahaay sifaatkiisa iyo ilaahnimadiisa iyo boqortooyadiisa ku keli ah alqahaar ee addoommadiisa waxuu rabo ku khasba ku dirqinaya oon waxba laga diidi karin qahaar rabbu samaawaati waalardi waa sifaatka ilaahay alwaaxid alqahaar rabbu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa waa rabbigii abuuray samaawaadka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysa samaawaadka ardada rabbi bimacna almuslix bimacna alkhaaliq bimacna almudabbir bimacna yani tadbiirka iyo maamulka iyo tasarufka rabbi baa iskale samaawaadka iyo ardada cid waxla maamusha male rabbu samaawaati samaawaadka maaligiisi allihii abuuray dhaqaalaynayay hagaajinayay maamulayay waalardi rabbu lardi dhulka rabbigiisiu wamaa baynahumaa dhulka iyo samada inta u dhaxaysa allihii alcasiis ee ghaalibka ahaay ee wax asaga isku taagi kara aysan jirin casiis macna alghalaba asaga ghaalib ah oo unkiisa ka adag alghafaar haddana dunuubta dhaafa asagoo casiis ah oo aan maaragtay la qabsan karin haddana ciddii u toobad keenta waa u dambi dhaafa wa maa cizatihi wa cadamatihi wa ghafaar oo dembiga qofkii hadduu ka toobad keeno waa iskaga dembi dhaafa laakiin boqortooyooyinka ama dadka muluugta ah asagoo xoog leh aa xooggiisa wax naxariis iyo arxan kuma jiro mid ku qabto madaxuu ka jaraya waxba ma cafinaya hadduu rabo wuxuu rabo baabi'inaya waxba maaratay dembidhaaf ma jiro ciddii ku kacda wuxuu leeyahay ama maaragtay hala dhoofiyo ama hala dilo ama maaragtay wixii rabo halaga sameeyo waa un qof qof ka adkaado laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo unka ka adag oo aysan meel ka tegi karin haddana waa khafaar waa u dembi dhaafay waa raxiim waa raxmaan ixsaan buu u samaynaya waa isagoo la caasiyey oo lagu kufriyey ayuu iska arsaaqayaa awlaad siinaya daajinaya ilaa uu ka gaaro muddadiis maxaa yeele wax degdega kuma jiraan xilm iyo dulqaad Ilaahay u leeyahay, laakiin adoomadu saas ma aha. Qofkii mar ay ku kacaan oo ku fallaagooba madax ku jira waa salbina. Qul huwa naba'un cadiim antum canhu mucriduun. Qul waxaa tiraahdaa huwa qur-aanku naba'un waa war cadiimun weyn, qur-aanka shacnigiisa iyo xaalkiisu waa sarreeyaa. Antum adinku canhu qur-aankaasa mucriduuna ka jeesateen oo aad ku dhaqmi weyseen, ku camal fali weyseen, akhri weyseen, rumayn weyseen. Qul waxaa tiraahdaa huwa qur-aanku naba'un cadiim waa war weyn. Naba waa khabar, naba'un cadiim waa war weyn. Antum adinku anu naba'aas weyn baa mucriduuna ka jeesateen oo qur-aankii. Maa kaana liya min cilmin bilmala'i al-a'la id yakhtasimuun. Maa kaana liya, iima ahaanin aniga, iima sugnaanin, iima bannaana, iima haboona, min cilmin wax aqoon iyo ogaal ah, bilmala'i al-a'la mala'a sare malaa'igta, id yakhtasimuuna markay murmayaan oo ay isku haystaan yacni aadam iyo diidmada Ibliis inuu u sujuudo. Aadam uu diiday waxaasna war umahay ay ku murmayaan almala'u al-a'laa. Maa kaana liya min cilmin wax cilmiya aqoona umalihi bilmala'i al-a'laa mala'a sare id yakhtasimuuna markay murmayaan ayaga dhexdooda. In yuuxaa ilaya maa yuuxaa ilaya la iima waxyoon ilaa annamaa ana anugu waxaan ahay kaliya nadiirun mid digaya mubiinun digitaankiisa u cad yahay. Aniga shaqadeedu waa wixii la ii waxyooday inaan gudbiyo dadka u sheego, laakiin waxba igama quseeyaan cid kale. In yuuxaa maa yuuxaa ilaya aniga layma waxyoon ilaa waxaa la ii waxyooday annamaa ana anugu nadiirun inaan ahay mid digaya mubiinun digitaankiisa u cad yahay. Waxyigaasa la ii xil saaray wixii la ii waxyooday dadka inaan gaarsiiyo risaalada Rabbi. id qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii khaaliqun basharan min tiin faidaa sawaytuhu wanafaktu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin. Qisadan waa qisatu nabiyullaahi aadam oo qur-aanku meelo badan oo aan soo marnay sida suuratu lbaqara iyo suuratu lacraaf awaa'ilkeeda iyo suuratu lxijri suuratu bani israa'iil ama subxaan suuratu lkahfi iyo hadda aan joogno intaasba waa ku timid qisadaas. Qisadaasna waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa wuxuu ogeysiiyey intaan aadam la abuurin ka hor inuu abuuri doono bashar dhooba inuu ka abuuri doono. Markaas markii la dhammeeyo oo laga faaruqo in aad u sujuudiin nabigaas aan abuuray oo aad qaadatiin amarkaas, malaa'igtii amarkaas way qaadatay dhammaantood, laakiin Ibliis oo ku dhex jiray oo kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbihi, ninkaas baa diiday sujuudii oo jinsiga malaa'igtaha ka mid ahayn sida qur-aankuba sheegay. Markuu diiday oo sujuudi iska kibriyana rabbi buu maaragtay la dooday, wuxuu sheegtay inuu aadam ka fiican oo ka khayr badan yahay. Maxaa yeelay aadam waxa laga abuuray dhoobo, anigana waxa laga abuuray yiri naar. Marka dab iyo dhoobo yaa fiican caqli ahaan xataa marka loo bandhigo? Dabku waxbuu halaagaa, inkastoo masaalix iyo manaafic uu leeyahay oo wax lagu qabsado, haddana dhoobada guryaha lagu dhistaa waa maaragtay wax manaafic dadka u ah, dhib ma leh. dabku laakiin madar u leeyahay iyo manfaaca labada asoo laakiin wuxuu ku faanay unsurkayga iyo jinsigeyga aniga ka fiican aadam oo aniga naar baa laga abuuray asna wax laga abuuray dhoob oo khilaafa markaa soo arintaas oo ilaahay amarkiisa maadaama uu diiday maashaas ku halligmay id waqti ka sheekay qaala rabbuka rabbigaaga uu ku yiri lil malaa'ikati malaa'ikti inni aniga khaliqun waxaan abuuraya basharan bini aadan min tiinin dhooban ka abuuray malaa'ikatas yaa la ogeysiiyey id qaala rabbuka markuu ku yiri lil malaa'ikati inni khaliqun waxaan abuuraya basharan min tiinin dhooban ka abuuray فإذا سويته مكان سمه ونفخت فيه من روحي روحي جناحك أفوفه فقعوا له أدعى ساجدين سجود مكان قمايه والروح ذقليه مكان سجود فإذا سويته مكان سمه بشر كاس ونفخت فيه من روحي روح ايغنا انكو افو فوق جليا نفتي فقعوا له ساجدين ودع عدقو سجودسا فسجد الملائكة ملائكة امرك الله قاتلنا واسجودين كلهم نمانتود اجمعونا ايغو نن انكالهارين كلهم وكفرنا لهاد لكن اجمعونا والوسي اتكي والتوكيد توكيد كسي دبايو فسجد الملائكة كلهم ملائكتي ودنا سجودي أجمعونا أمانتود إلا لكن إبليس إبليس أصوم سجود استكبر واسكبري أمرك إلهي قادوا واي حسد نما قشي وآدم سيلو سجودي أنا بكفي عنه حسد نما قشي كتمد وإبليس وحسين الإلهي آدم ninka marka xaasidka ah oo aabeen wax u diiday baan hadaba joog oo anaga aan xuu ogalaanay oo aan macaasidii loogu kaalmeeyay oo meel kasta dadkii uu baarta ku dhibay ilaa ibliis samoogiye istakbara ibliis waastibriyay wa kaana min alkaafiriin wuxuuna ahaay dadka ilaahay ku kufriyay qaala wuxuu yiri allah يا إبليس إبليس ما منعك ما حكو ديدي وكارب وكامنعي أن تسجد إن أسجود لما خلقت بيدي وحنك عنت إذا كو أبوري آدم أريع أن أبوري إن أسجود ما حكو ديدي صدق الحية يا إبليس ما منعك أن تسجد إن أسجود لما خلقت بيدي وحق أبوري لماذا إذا قعمت أستكبرت ما يسكبرست أن كنت من العالي ما سوح أن غتدتك السرمري علو عالي أستكبرت أم كنت من العالي قال وحير إبليس أنا خير منه صوك أدي إلي أنا خير منه آدم أنا كفي عنك خير بدن سببتنا خلقتني من نار أنا يدبع إيقاع بورتي وخلقته من طين أصير الرابع كامل منك أنا كفي عن سيد درجة من سجودي قال أنا خير منه خلقتني من نار نار بامارتي إيقاع بورتي أنا وخلقته من طين أصير الرابع كابورتي قال الله وحير فاخرج منها كبح مرح فإنك رجيم جنادي يوحي وكجر عليك صباح فإنك رجيم مثل الإريات ومرجوم وإن عليك دش هذا نوحاء لعنتي نعرد إذباء وإن نحريس إذا كفقات إلى يوم الدين إلى ما أنت ذاتك مارت العبال مرنة لقق على يوم الدين ملعونة بح إن عليك لعنتي إلى يوم الدين نعرد إذا ذكرك إلى يوم الدين لقد قارب qaala ibliisu wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi fa andirnii iisub ilaa yowmi yubcathuun ilaa dadka maalinta laga soo bixinayo la gaaro intaas halay daayo oo nafta laygu simo yaa lay dili qaala rabbi fa andirnii waxa waa hal ii kaadiyo oo nolosha layi daayo ilaa goorme ilaa yowmi yubcathuun ilaa maalinta dadka laga soo saarayo qubuuraha qaala allah wuxuu yidhi fa innaka min almundariin adugu waxaa dadka la sugayo ilaa yowmi alwaqti almacluum ilaa yowmi yubcathuuna maaha lagama yeelin dalabkiisii waa ilaa yowmi alwaqti almacluum waqti macluum oo ilaahay yaqaano oo adduunyada aan ugu harayn intaas uu jiray fa innaka min almundariina dadka loo sugayaa tahay ilaa yowmi alwaqti waqti maalintiisa almacluumi ee alla u yaqaano qaala wuxuu yidhi ibliis fa bicizatika ilaahu cizadaada baan ku dhaaranayaa la uguyanahum waan luminayaa aadanihii ajmaciina dhammaantood ilaa cibaadaka addoommadaada ma ogiye oo minhum ayaga ka mida almukhlasiina ee la saafi almukhlasiina dadka la saafi gareeyey oo ambiyadii iyo maaragtay addoommadii warwanaagsanaay dadkaas kuma jira rusushii ma geli kara dadka muminiinta laakiin wixii kale oo dhan waa duufsanay la uguyanahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin waxay lamid tahay suuratu lisraa qaala araaytaka hada aladii karamta calaya lain akhartani ilaa yowmi alqiyaamati la axtanikanna duriyatahu ilaa qaliil ixtinaaq waa dacyaynta xoolaha markii ay diidaan hoggaanka oo ay raaci waayaan halkaa dalaga dacya lagu dhifto dhab la jiido marka wuxuu le kulligood waa dacyeysanayaa ilaa qaliilan waa cibaadaka minhum almukhlasiin inna cibaadii laysa laka calayhim sultaanun dadka la sheego waa dhowr meelood qur-aanka waa addoommada ilaahay oo wanaagsan wax saldana kuma leh iyo dirsan uu ku dirsami karo qaala wuxuu yidhi falxaqu xaqu marka waa sidaas wuxuu ku fasiray mujaahid falxaqu yacnii ana alxaqu xaq baan ahay alla xaq ah walxaq aquulu xaqiina waa ku hadlayaa waa tafsiirkaas ama alxaqu minii waa aquulu lxaqa xaq waan uga soo fulaa xaqana waa ku hadlayaa qaala falxaqu waa jirta falxaqana waa jirta laba kirow aayadda marka waxay la mid tahay walaakin xaq alqowlu minii la amlaanna jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin oo suuratu sajda aan ku soo marnay iyo suuratu israa laftigeeda qaala dhahab faman tabicaka minhum fa ina jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfuura qaala alla wuxuu yidhi falxaqu yacni anigu waxaan ahay xaqii walxaqa aquulu xaqina waa ku hadlayaa la amlaanna jahannama waxa weeye jahannamaan ka buuxinayaa minka adiga ibliis ah wa miman tabicaka iyo wixii ku raaco minhum ka mid ah ajmaciina dhammaantood wixii adiga ku raaca iyo adigaba naara laga buuxinay la amlaanna jahannama minka xaqii waaba kaa saar walaakin xaqa alqowlu minii tafsiirka marka lagu fasiray falxaqu minii walxaqa aquulu laftigiisa waa kaas aayadda suuratu sajda waafaqay walaakin xaqa alqowlu minii la amlaanna jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin adiga ayaan jahannama ka buuxinayaa iyo dadkii ku raaca dhammaantood lama kala reebo qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakallifiin إن هو إلا ذكر للعالمين. قل وحترنا محمد كوان قال ذا أو أدمارة الوسط دري وحكترا ما أسألكم إذ ما ويدي سنة عليه على تبليغ الرسالة رسالة سوغارسين تيرا من أجر وحمس قايدة أما مشار أما اللعاق وحبا إذن كبر رب أنا راتب السيسي لعنقى وحبا إذن كبر رب. قل وحترا ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة رسالة سوغارسين تيرا إذن كموي دي سنة من أجر وحبا القدعة إيا إنا وحسيسان حوله وما أنا أنه ميه من المتكلفين ضدك إسربية أو إيه ليلة صدري وحان أهين أنه اسمك اللفية وح زيادة أنا مرة أذين أيه وإيه اللي أمر بقودان أيه زيادة أيه نقصان مجرته وحان وحو سمعين أيهنا إلهي وجيسا وحيسو قارسين أيه أو إذ كون سيحين وما أنا من المتكلفين يعني ضد إسربية يعني كلف إيه إسهولين مجرته وحي أتقاني ضدك قارسي وحاذا أقوانين هسكو كلف سيان هذا الغودهين وحما يقانو وكي جوابه سؤاش اللي ويديه هذا وقفنا وحو جوابتي وحاصديه وحارانا أما مارتي وحلاله وديدي سؤالي قالوا ما خبصانا أو افتوضى جوابي هسكلفك بس. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أعير يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به دضو ننكي وحقاده وحقاده كهذا الله ومن لا يعلم فليقل الله أعلم قفكي آن وحقاده هاي راده إلهي ما يقان فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم علمي جاي أقوان توحى كمرا قفوا إنو يرادا ويصنع أقوان ما أغاني ما أغاني نترى علمي جاي كمتها عاير واسديبتي إن هذا أقوان باشاك تمركا قفك أدو يقانا كلا وأقو إفتي مني فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن أترى هذه واسكو كلفة يا واسداس إيا سداس أنكو جوابه خطر افتحنا عصر كلام فإن الله قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم إلهي النبي سكيري قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين حديث عبد الله بن مسعود باوري البخاري مسلم باصول صار مركض الضوء وحركة مسائل أيسا شغفوا لها أما أيسا قاري وإفطارها ولهم سلاس وسلاس وسلاس ما حكرت ما يمر شيء عن الشيء جاي أما هو حلال أما هو حرام لا بد منه وحنا بنايسي وعلى غير شيء حرام أنا وقف بنايسي شيء حلال أنا كور استعكتي أو ترى هذا ما بنا أنا مركز هو قال يوم حدا أقول أترى الله العالم إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين إن هو ما هو ما أهان قرانك إلا ذكر وحصوص للعالمين عالم كذا الحصوصين أيه بطك مكلفين تاهدان جني إنسي بل حصوصين أيه قرانك واحتركيس يقيميس إلى وطلق لكون كان سيقلق معمول واحكلا أو كون كان معمول كرمال واحكلا واحد نقول رأي بن آدم رأي بن آدم لما كافين كره بن آدم حيال بن آدم كدب عديسة وحي يقان عليه أبو ري باهديسة وحي يقان عليه أبو ري موقف عبانية برم عبان كره مستقبلك حاس بدلي كره أدو غيبك كما ورقبتي وحركة سادة وحبا إليه اندد وحسا قانون لقد لقيت قانون كبريه دنا ولا جميلة ما هذا على مصر أكرا الليل وضعي على مصر أكرا حواس بدلي qaanuunka hadda lixdanka la samaystay iyo maanta masala socon kara meeqa shay isbedeshay wax badan isbedela soo laakiin qur-aanku isbedela wax isbedelaa kelimad meesha ka dhaqaaqaysa male sidii ilaahay u talagalay sidii zinada waxa la yidhi xuduuddeedu waa intaas ma isbedelayso ilaa qiyaami saaca wixii maaratay xuduud loogu talagalay qofkii qof dilo in la dilo ma isbedelayso laakiin waa la isbedela waxleekan xeerkaasa soo baxay kaasaa lala akhriyay qodobkaas 400 kada ha qodobba kuu keenabay muslimnaa tahay ilaahay wuxuu talagalay dastuur khaalid oo waaraya oo ilaa qiyaami saaca jiray nabi baa lagu soo diray kitaab baa lagu soo dejiyey adduunkan waa lagu keenado isma keenin waxbaa lagugu talagalay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun cibaadadu marka waxay ka mid tahay ilaahay inaad isku dhiibtid sharcigiisi iyo wixii uu kuugu talagalay in maaragtay lagugu dhaqo bini aadamka caqli gaabidiisa waxaa arkaysaa waxaa lasoo siiray qof soo gadaraya shay ama ha noqdo maaragtay warshad ama ha noqdo maaragtay baabuur ama faranjeer ama matoor waxbaa soo gadaraya waxaa la socda kataloj ama daliil sidii loo isticmaali lahaa waxaa sheegaysa ma haddaa khalad u isticmaashid waa bis waa kharimi soo ma ilaahay markuu adiga ku abuuray rasuulna waa kuu soo diray kitaabna waa lala soo diray asaga ku dhaqaa haddaa tiraa marka ma u gelin ma u baahni oo maaragtay daliilkaas uma baahni maxaa u baahan tahay mid shucaysa meel kale ka yimid gaalo ka yimid wax lasku soo maaragtay dad maskaxdood waa iska hor imaana asagii la fasiri laayahad midba meel daliisanaa wuxuu leeyahy qodobka saasuu sheegaya midka 900 kadaana saasuu isla hal qodobaa laba qof kala daliisanaa midba meel markaas isku fahmi waayeen ayagii oo le midba meel u maaragtay ka daliisana maxaa bini aadana sameeyey ma ka fahmi kara bini aadanku marka khaaliqii abuuray bini aadankan baa yaqaana waxa u wanaagsan qofka dhahay marka waxbaan dejinayaa macnaheedu waxay tahay khaaliqii dadka abuuray wixii ugu talagalay ma usuubada anaa u dejinaa mid kale oo dadka usuubada saas ka dhiganta am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yaclam bihi illah waa sidaas marka wax wax dejin kara oo koonkan dastuur u dejin kara waa ilaah subxaanahu watacaala cid kale oo wax u deji karta male qofkii isku dayana waa qof ilaahay la dhinactamay oo ku qabsaday ilaahnimadii walaa yushriku fii xukmihi axad ilaahay lalama wanaaji kara xukunkiisa qofna kale haddii laba ilaahay jiri lahaad la fasadataa soomaali idan la dhahaba kullu ilaahin bimaa khalaqa walaa calaa bacduhum calaa bacdin koonka hal maamulaa ka jira oo ilaahay subxaanahu watacaala baa maamula maamul kale kama jiro wixii asaga ugu talagalay kaasa ku soconay qofka asaga iska diida waa diiday bas qofkaas waa diiday laakiin qofka muslimka ah asaga halkaas meel dastuurka samaawiga isbedelay baa lagu soconay imisa haddaan soo marnay shuuciyadan soo marnay reer soomaaliyan hadda soo marnay kulli waa lagu fallaawa waxaan ka qaadnay wareer iyo tiih iyo maaragtay deganaan la-aan baa laga qaaday wax kale maahan waddadii mahayn ay wax ku degi lahaayeen wixii maaragtay wax ku suuban lahaayeen waddadeedi mahayn haddaan waddada afgooya u aado middaan balacad ma gaaraya afgooya weligay ma gaaraya waa sidaasoo kale caqliga dadka inay iska qaadaan lama rabo waxaa la rabaa inay fiiriyaan ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu dadka ugu talagalay waxaan ahayn ma suubi karaan ummaddan wixii awalkeedii u suubaday baa aakhirkana u suubada in huwa ilaa dikrun in huwa maa huwa qur-aanku ma ahan ilaa dikrun moog iyo xusitaan iyo waano lilcaalamiina caalamka oo dhan ma ahan gobol iyo waddan iyo meel kale caalamka oo dhan baa loogu talagalay liyakuuna lilcaalamiina nadiiran aalamkana waa ugu talagalay annaga maaha carab maaha ajab kaliya maaha jinni insi baa qur-aanka loo soo dejiyey liundirakum bihi waman balad wala taclamunna waad ogaa doontaan naba'ahu warkiisa qur-aanka bacda xiinin waqti ka bacd bacda xiinin waxaa lagu fasiray waqti dhow bacda almowt waa lagu fasiray qiyaamo waa lagu fasiray intaba isma diidana qofku markuu dhinto wuxuu galay fii xukmi alqiyaama waaba galabasa wala taclamunna waad ogaa doontiin naba'ahu qur-aanka warkii uu sheegay bacda xiinin waqti ka bacdiyaa ogaa doontiin oo markii yaqiinta la gaaro markaas qur-aanka wixii uu sheegay baa leeyahay waa sax. Haddana soo marnay gaaladii inay ishaysteen oo ay dhahayeen adiga noo soo horseeday meeshaana la keenteen laa marxaban bikum midka kale midka kale ku radinay waa warkiiya gaareen xaqiiqadii laakiin waa goormee walaa taxiina manaas mara meel loo cararo iyo maaragtay meel laga cararay isa jirin markaasna wax ma tarayso. Suuratu Zumar waa makiya aayaadkeedna waa 75. Suuratu Zumar waxay maaragtay u hadlaysaa sidii suuradaha makiga ahay oo waxay ka hadlaysaa tawxiidka iyo risaalaadka iyo qiyaamada iyo qisaskii maaragtay aan ku soo baranay qur-aanka. Aada waxay suuraddan uga hadlaysaa tawxiidka gaar ahaan bay aada ugu badan tahay qaada dhigaysaa qaybo badan bay maaragtay si fiican u kala dhigaysaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Tanziilu lkitaab kitaabka soo dejintiisa min allaahi ilaahay xaggiisa ayuu ka soo degay allihii alcasiizi gaalibka ahaay alxakiimi ee sancada wanaagsanaay xikmada iyo maaragtay falkiisa u suubanaay afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo sharcigiisa iyo qadartiisa dhammaantood xikam. Qur-aanka had iyo jeer waxaa lagu tilmaamaa markii la yidhaahdo soo dejintiisa tilmaamaha ilaahay baa la dabadhiga uu leeyahay tanziilu lkitaab tanziilu min araxmaani araxiim tanziilu lxakiimi alxamiid wainahu la tanziilu rabbi alcaalamiin kulli sifaatka ilaahay daba joog. Tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisa min allaahi alla xaggiisa ayuu ka ahaaday allihii alcasiizi gaalibka ahaay uunkiisa ka adkaay alxakiimi ee falka suubanaay wainahu la kitaabun casiiz laa yatii lbaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid xakiim xamiidow shay kasta xikmad ayuu alla ku dhisayaa haddii aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo shuruucdiisa waxa dhan waa xikam maaha bini aadamka iska socda oo isaga hawadiisa wax ka cabiraya wax kasta xikmad bay ku fadhiyaan. Innaa anagu anzalnaa ilayka adiga waxaan kuu soo dejinay nabi maxamedow alkitaaba kitaab qur-aanaan kuu soo dejinay bilxaqi xaq baana la soo dejinay baadil maaha waa kitaab xaqa oo rabbi xaggiisa ka yimid. Maxaa lagaa rabaa facbudillaaha alla caabud mukhlisan lahu adoo u saafi yeelaya addiina taacada iyo hogaansa adigu ilaahay waa inaad isku dhiibtaa adigoo dhan waa inaad ilaahay ka dambaysa laakiin ilaahay baan maaragtay addeecsanahay meel kalena waxbaan ka rabaa isma qaadanayso. Muslimaan ahay waxaa maaragtay ku qanacsanaa kitaabkan haddana meel kale oo aan maaragtay muslimkii ahayn baa wax ka raadinayaa ama aan ka raadinayaa nolol iyo wax wanaagsan ma dhicin. Been dadkuna been isku sheegaya waxbay iska koobinayaan wax maaragtay jira ma aha wax wax laga raadinayo oo qanaacada leh waa islaamka asagaa cizi iyo sharaf dadka ugu filan. qofkuna haduu ku qanco kitaabkaas qur-aanka ah iyo sunnadaas nebiga qaanic buu noqonay, laakiin haddii kale uusan ku qanacsanayn walaf dilay asaga dhan waa walaf baa ku dhacay. Innaa anagu anzalnaa ilayka, adiga waxaan kuu soo dejinay maxamed ah alkitaaba kitaab qur-aan ah, bilxaqi baa kuula soo dejinay wax dhabaho jira oo aan baatil ahayn. Facbud illaaha, alla caabud keligiis, mukhlisan lahu diin, adiga u khaalis yeelaya u saafi yeelaya taacada iyo hoggaansanka cibaadada ilaahay keligiisa iska leh, shariig ma leh wax maaragtay lala maaragtay meel dhigo ma jirto, keligiis ilaahay caabud. Alaa lillaahi, alaa yani waa kalimatu tanbiih baraarujin hooy meesha laga yidhaahdo qof sii jeeda baa baraarujinaysaa la qoryaa hooy soo jeeso. Alaa macnaheeda saas u carib hooy lillaahi, ilaahay baa iska leh addiinu lkhaalis, diin saafi ah oon barax lahayn oon waxba ku darsanayn shirki lahayn, ilaahay keliya iska leh. ilaahayna ma aqbalo wax shirki uu ku jiro marna ma aqbalay. alaa lillaahi, ilaahay baa iska leh addiinu lkhaalis, diin dhab ah ilaahay baa iska leh oo aan ku jirin shaki iyo shubho iyo shirki midna. markaasaa ilaahay nooga waramayaa dadkii ayagu qiiq isku qariyey, ikhlaaska laga waayey, cibaadadooda maaragtay wax ku daray oo barax tiri waayey, waladiina dadka ittakhaduu yeeshay min duunihi allah ka sokay awliyaa'a daday la xiriiraan kuwa yeeshay, markii la weydiiyo leer maxaa u samaysateen, maa ilaahay keliya ku kaaftoontiin, waxay yidhahda maa nacbuduhum kuwaan aan la xiriirno uma caabudayno ilaa liyuqaribuuna inay noo dhaweeyaan ilallaahi alle zulfa dhaweyn. waxaanu wax baaray yidhaahdeen cibaadada dadkan aan caabudnay ama malaa'ig ha noqdeen ama rusul ha noqdeen ama jinni iyo shayaatiin ha noqdeen ama asnaam ha noqdeen, wixii ilaahay ka soo kale caabuda waa isku mid, cibaadada ilaahay keliya ha iska leh, qof kale ilaahay uma bannayn. marka waxay leeyihiin waxaan waxayna gaarsiinayaan dhowaansho ilaahay aan u dhowaano oo ilaahay xaggiisay wax nooga tarayaan waa noo shafeecayaan saasi leeyihi. laakiin arrintaas waxay wax ka tartaa muluugta iyo boqorada adduunyada ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba kama tarto in maaragtay cid kale loogu soo dhowaado cibaadadiina kaa kharibaysa. la in ashrakta la yaxbatanna camaluka wala takununa min alkhaasiriin, nabiga ilaahay lagu leeyahy haddaad shirki samaysid camalkaaga buraanay qof kale iska badaa. shubhadaas marka qadiimka ay samayn jireen oo ay cibaadadii wax ku dareen, arrinkaas waa wax ayaga jeebkooda ah, ilaahay uma idnin, raallina kama ahan, mana u ogola. laakiin ayaga iska dhaadhiciyey waxbayna gaarsiinayaan kuwaa oo ilaahay agtiisay wax nooga qabanay. sidaasaa marka aan u caabudaynaa oo aan wax ugu darsanayna. waladiina dadka ittakhaduu yeeshay min duunihi alla ka sokay awliyaa'a xiriir ilaahay ka sokeeya, maa nacbuduhum waxay yidhaahdeen uma caabudayno ilaa liyuqaribuuna ilallaahi alla inay noo dhaweeyaan moogii wax kale uma caabudayno zulfaa dhaweyn. ina allaha yaxkumu baynahum fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun. arrintan marka oo ay sheegeen oo malaa'igtoo kale haddaan ka soo qaadno waa addoommo ilaahay oo ilaahay maaragtay u khushuucsan oo ilaahay agtiisa aan ka shafeecayn ilaa in loo idno iyo qofu ilaahay raalli ka yahay moogii. laakiin umarada hadda waxaan arkaynaa qofkii maligaan aqtiisa uu ku fiican yahay aqtiisa asagoo xataa idan weydiin buu asagoo hoos uga qaban wixii uu markaas boqorku jecel yahay ama naceb yahay ilaa asagu waa nin muqaraba oo boqorkan xaggiisa waa ka dhisay xagga ilaahay maya qof loogu soo dhowaanayo ma jirta waxa leeyahay ilaahay qofkan cibaadada waa inuu toos u baraxtiraa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلهي عابد ويحكى سقينا كفوقاب إن الله ألا يحكم بينهم ضدك نحذو ذواك الحكومة يا قيامة فيما شيبكك الحكومة يا كم أيقوا يختلفون فيه wixii isku weydaarsanaayeen isku diidanaayeen oo isku khilaafeen ilaahay baa kala bixin doona khalaaiqda maalinta wax kala xisaabayo mid walba amalkiisa baa lagu abaalmarinaa malaa'igtii la caabuday waxa lagu leeyahay sidaan ku soo marnay suuratu saba wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaa'ikati ahaa'ula'i iyyakum kaanu ya'budun kuwaan malaa'ika idaa caabudinaa waxay ku jawaabeen qaaluu subxaanaka anta waliyuna min duunihim bal kaanu yacbuduuna aljinna aktaruhum bihim mu'minuun jinna yaa caabudi annagana ma caabudin waa inkiraan maxaa yeele malaa'igtuna caabuda ma dhihin nabi ciise sidoo kale lagu leeyahay a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah qaala subxaanaka maa yakuunu li waa diidanya waa inkiray ma ogola إن الله يحكم بينهم ألا دحدودو كلا ساريا كلا قؤامنيا فيما شيبكو كلا حكوميا هم أيقو يختلفون فيه ويسكو دي دنايين أنا أقول من يعلاق الله عم يعنا توصل يكلا سلاس إن الله ألا لا يهدي مهنوني من دول مهنوني وددك سكاذب مدام بدن kafar oo gaalnimo badan kaas ilaahay ma hanuuninayo nin ilaahay ugu tala galay inuu gaalnimo ku dhinto maran lama hanuuninayo laakiin qof ilaahay ugu tala galay inuu soo laabto oo cilmiga ilaahay saabiqa azalihi ay ugu qorneed kaas waa la hanuuninayo inna allaha laa yahdi alla ma hanuuniyo man huwa kaadibun mid been badan oo ilaahay ku been abuurtay kafaaru haddana maaragtay kufrin badan oo aayaadka ilaahay iyo xujajka iyo adilada diiday kaas ilaahay ma hanuuninayo wallahu aclam.